من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، كنا قد انتهينا من نواقض الوضوء ومن الأشياء التي لا تنقض الوضوء، فنحن نتكلم إن شاء الله تعالى عن فصل الغسل اليوم. الغسل مرة يكون بضم الغين ومرة يكون بفتحها. عندما أقول الغسل بالضم وهو اسم الماء، الغسل بالضم اسم الماء، وقيل إنه بفتحها الغسل بضم الغين هو الفعل، هو الفعل يعني الذي يقوم به صاحبه، صاحبه الذي يقوم به، يعني أنا قايم للاغتسال، هذا هو بالضم. أما عندما يكون بالفتح يكون اسما للماء، يكون اسما للماء. قالوا لغة هو سيلان الماء على الشيء مطلقا، ده في اللغة. دائما اللغة بتختلف عن الاصطلاح أو عن الشرع يا أخوة. اللغة يعني كلمة سيلان الماء يطلق على أي شيء، مش لازم يكون في الاغتسال، لأن لو بغسل إيدي هذا هو سيلان ماء. لكن عندما يأتي الاصطلاح لا يقصد به إلا الاغتسال المقصود به الباب الذي نريده. يعني إذن اللغة دي بتطلق على أي شيء نفعله. أما في الاصطلاح قالوا هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك، بنية استباحة الصلاة مع الدلك. بنية استباحة الصلاة أول حاجة لابد من النية، احنا قلنا ذلك من قبل، الوضوء له نية، الاغتسال له نية، الصلاة لها نية. بنية استباحة الصلاة، الاستباحة اللي هي الإباحة، الاستباحة اللي هي الإباحة. بنية الصلاة يعني إذن عندما أريد الاغتسال من الجنابة لابد أن تكون هناك نية مقصودها الصلاة. لماذا؟ لأنه أنا لو دخلت الحمام واستحميت بدون نية وخرجت إلى الصلاة وصليت، يبقى إذن في هذه الحالة يكون الاغتسال ليس فرضاً أو ليس مقصوده رفع الجنابة، بل هو أصبح اغتسال عادي، وفي هذه الحالة يكون لا يصلى به. أي صلاة تصلى به فهي باطلة، فأي صلاة تصلى به فهي باطلة. يبقى إذن لابد من النية، النية المباحة للصلاة مع الدلك. احنا قلنا هناك في الوضوء الفور والتدليك شرطين من شروط الايه، من شروط فرائض الصلاة، الدلك مع الدلك والايه، وهذا ده من فرائض الصلاة. ايضا الدلك هنا فرض من فرائض الاغتسال، فرض من فرائض الاغتسال، يعني كل ما مررت على شيء من جسدك فلا بد ان تدلكه بيدك، يعني تدلكه هكذا، لانه انا بضع يدي على كل جزء من اجزاء الجسم. حكمه الوجوب عند حصول موجبه. عند حصول موجبه، يعني عندما كان الموجب بتاعه اللي هو الجنابة، فلما كانت الجنابة كان الاغتسال، لو لم يكن هناك جنابة ما كانش هيكون في اغتسال. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني إذا لابد من حصول الموجب. ما الذي دعاني للاغتسال؟ الذي دعاني للاغتسال هو الجنابة، فلو لم تكن هناك جنابة فلا اغتسال. أنا عايز من إخواننا إحنا كل جزئية نقولها وإن شاء الله حيأتي يعني كثير، الجزئية التي لا تفهم يعني لازم يعني أو نريد يعني تحتاج إلى توضيح، فأرجو يعني تقول هذه في حاجة إلى توضيح. نعم، إحنا قلنا الوجوب عند حصول موجبه لقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ويكون سنة، اللي هو إيه اللي يكون سنة؟ ضمير اللي هو إيه؟ الاغتسال. ويكون سنة كغسل الجمعة، يبقى غسل الجمعة هو سنة، ومندوبا كغسل العيد، يبقى إذن سنة مؤكدة غسل الاغتسال يوم الجمعة، ويكون الاغتسال سنة ليوم العيد. هنا موجبات الغسل، قالوا الأشياء الذي يجب أن تغتسل منها هو إيه؟ الحيض والنفاس ولو بلا دم. احنا عرفنا الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب النفاس ولو بلا دم، طيب فيه النفاس بيبقى بلا دم؟ ممكن، ممكن المرأة تلد طفلا ولا يكون مصحوبا بدم، ولا يكون مصحوبا بدم، لكن في هذه الحالة ظلم أنه فيه مولود اللي هو مقصوده النفاس، يعني النفاس أن المرأة عندما تلد بيقولوا إيه، حتى يعني عندنا في البلاد يقول لك فلان نفسه يعني والد، أو فلان نريد أن ننفسها يعني ننفسها، إنه هي لأنه المولود ده بيبقى فيه صعوبة عند النزول، يبقى إذن لازم المكان اللي هو كان فيه المولود لازم إن احنا نعوض ما فقدته الأم. طبعا دم نزل، الولد كان بيأكل كل يعني ثمرات ما تأكله المرأة، يبقى إذن لابد أن نعتني بها، لابد أن نعتني بالمرأة، نأكلها أكل جيد زي الأكل اللي بناكله ده في الفطار، هذا هو نعم اللي هو الخمس نجوم يا دكتور. فإذا في هذه الحالة لازم نعتني بالمرأة عند إيه؟ عند التنفيس، عندما ننفسها لابد أن نعتني بها علشان إن هي تقوم لمولودها وتقوم لخدمتها وتقوم لعملها وغير ذلك من هذه الأمور. إذا معنى هذا لو المرأة النفساء ولدت مولودا بدون دم، يبقى إذن فالاغتسال يكون موجبا لها، فالاغتسال يكون موجبا لها، يعني لابد أن تغتسل. ونزول المني في النوم مطلقا وفي اليقظة بلذة معتادة، برضو من الموجبات للاغتسال اللي هو نزول المني في النوم. واحد نام واحتلم ليلا وقام فوجد فيه ماء كثير على ثيابه، واحنا عارفين قلنا ان المني ده بيعتبر ماء ابيض، لكن الا انه غليظ يختلف على المزي، يختلف عن المزي، ففي هذه الحالة هذا موجب للاغتسال. وحتى للي بيشك هل دمني أو دمزي، في هذه الحالة لابد أن يغتسل منه، يبقى إذن نجعله أنه مني وليس مزي. في النوم مطلقا وفي اليقظة، سواء كان نزول المني في النوم أو في اليقظة بلذة معتادة، لأن احنا تكلمنا عن اللذة المعتادة واللذة غير المعتادة. اللذة المعتادة يعني إنسان بيكون كالجماع عادة، لكن لو واحد يعني راكب دابة وهزته الدابة فأمنى، أو كان حكة لجرب أو لمرض، فهذه لذة غير معتادة، أما المعتادة اللي هي بتنزل بسبب، في هذه الحالة يكون منه الاغتسال. وتغيب المكلف حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج مطيق ولو دون البلوغ وإن بهيمة أو ميتا، طبعا احنا هنا بنتكلم عن الاغتسال يا اولاد، ما بنتكلمش عن الحرمة وعدمها. اما من ناحية الحرمة طبعا ده فهو حرام، ان كان هذا البالغ ذكرا اعتبر لواطا، وان كانت امرأة يبقى إذن اعتبر زنا، ايا كان سواء كانت امرأة متزوجة او غير متزوجة فهذا يعني. لكن احنا بنتكلم عن حكم الاغتسال، عن حكم الاغتسال. تغيب المكلف حشفته، حتى في يعني الحشفة بيقول لك اللي هي من الأمامية اللي هي مقدمة الذكر. طيب هو بيقول لك بقدر مقطوعها، يعني على قدر الحشفة، لو كانت مقطوعة هذه الحشفة وبقدر الحشفة التي قطعت من نفس الذكر غيب أيضا في فرج مطيق أو مطيقة أو بهيمة أو ميتة، ففي هذه الحالة يكون الغسل موجبا، مفهوم هذه يا إخوة؟ مفهوم يا شيخ عبد السلام؟ يعني إذن في هذه الحالة إحنا بنقول نتكلم عن الحكم وما نتكلمش عن الحرمة، لكن الحرمة في أصلها طبعا هذا إيه؟ هذا حرام. والشك في الخارج في النوم أمني أم مذي؟ زي ما إحنا تكلمنا قلنا واحد شك، يا ترى هل اللي موجود في اللباس هذا دمني ولا مذي من خلال نظرته إليه؟ هو عادة أن المني يا إخوة بيخرج بتدفق بغضارة، يختلف عن المزي، لأن المزي ما هو إلا عبارة عن نقطة أو نقطتين فلا يكون فيه الغسل. أما الذي يخرج بتدفق فهو المني، فالمني هو الذي يوجب الاغتسال. أما المذي زي ما احنا ذكرنا في الوضوء سابقا وقلنا أن المزي يغسل الذكر كله، مع الخصيتين، بخلاف البول فإننا نغسل مقدمة الذكر فقط لا غير. متى يغتسل الإنسان؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي الاغتسال، الماء اللي هو الاغتسال من الماء اللي هو نزول المني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاغتسال إنما الماء من الماء. الماء الأول في الحديث، للاغتسال اللي هو الاغتسال، الماء الثاني اللي هو المني، المني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، يعني لولا الماء الثاني ما كانش الاغتسال اللي هو المقصود به المني. الماء الثاني اللي هو المني، يعني لولا الماء الثاني في الحديث ما كانش فيه اغتسال. إنما الماء من الإيه؟ من الماء. ورد عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الإيه؟ إيه هو الماء هذا؟ إيه الماء التي رأته المرأة؟ المن. المن، هذا الماء هو الإيه؟ المني. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت جذبتها إلى يعني، فتقول فضحت النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. إذن فالمرأة تسأل عن أمر دينها، لأنه لو لم تسأل عن أمر دينها إذن ستكون صلاتها باطلة، سيكون صيامها باطل. يبقى إذن ما فائدة صيامها وصلاتها إذا كان باطلا؟ يبقى أي إنسان سواء كان امرأة أو سواء كان رجلا لابد أن أسأل عن أمر دينه. هنا قيل إن ضلع النخل، يا إخوة، ضلع النخل، احنا عارفين طلع النخل اللي هو ساحة ما بيجي طالع اللي هو الأبيض هذا، قالوا مثل مني الإنسان، مثل مني الإنسان تماما بتمام. والنخلة نجد أن النخلة خلقت من بقية طين أو الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. النخلة خلقت من بقية الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا عماتكم النخل. شوف سماها عمة، سمى النخلة إيه يا أخوة؟ سمى النخلة عمة، فقال صلى الله عليه وسلم أكرموا عماتكم النخل. ولذلك كان النخل بيلقح من الذكر إلى الأنثى، بينقح من الذكر إلى الأنثى. لما جوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذا، على أنه كان بيسقط يعني حتى الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فسقط التمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن التلقيح ده هذا يعني لم يؤدي ثمرة بل سقط عنه، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أدرى بشؤون دنياكم، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن الإنسان عندما يتعلم شيئا ويكون يعرف شيئا يعني إذن فهو الذي يفعله، ولا يسألني في هذه الأمور، ولا يسألني في هذه الإيه الأمور. قال هنا في نزول المني بخلاف من جامع فاغتسل ثم نزل منه المني فإنه يجب عليه الوضوء، فإنه يجب عليه الوضوء. احنا قلنا هذه ايضا في الوضوء، او قلنا عليها في الوضوء، واحد جامع زوجته ثم بعد ذلك اغتسل، في هذه الحالة لو نزل منه مني مرة أخرى فماذا يفعل بعد ذلك؟ عليه أن يغسل الموضع فقط ويتوضأ ويصلي به ولا يغتسل مرة أخرى. حتى المرأة كذلك لو نزل منها بعد ذلك ماء الرجل أيضا بعد الاغتسال فإنها لا تغتسل، وعليها أن تغسل الموضع ثم تتوضأ وتصلي صلاتها التي تريدها. عندنا شرطين اثنين اللي هما للفور والتدليك كما قلنا أو تخليل الشعر. الفور هو الموالاة بين أجزاء الجسم في الغسل إن كان إن ذكر ذلك وكان قادرا على ذلك الدلك والفور. وتخليل الشعر تحريكه تحريكا جيدا حتى يصل الماء إلى فروة الرأس، وهذا ما يكون في الاغتسال. ونسأل هل من سؤال إن شاء الله؟ كالاغتسال للجنابة، كالاغتسال للجنابة تماما بتمام، يعني بنتوضأ وضوءنا العادي وبنغسل الجزء الأيمن والجزء الأيسر ومن غير أن نمس العورة، ثم بعد ذلك بنغسل رجلين اليمنى واليسرى ونخرج من هذا هو الاغتسال. نعم أي اليوم الخامس؟ يعني يوم الخميس. الخميس لا، هو الاغتسال اغتسال الجمعة يكون من طلوع الفجر، من طلوع الفجر وإلى قبل وقت صلاة الجمعة، هذا هو الاغتسال الجمعة. مهما كان لا بأس، على العموم هو لا يعد من اغتسال الجنابة حتى لو كنت اغتسال الجمعة، لكن لو يعني اغتسلت ليلا هو لا يعد، لكن في هذه الحالة أصبح يعني لا شيء عليك لأنك أنت في سفر. أنت في سفر. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم هو سيصل إليه، سيصل إلى المكان قبل الجمعة، سيصل إلى المكان الذي يريده قبل الجمعة مثلا، ولا سيصل بعد الجمعة؟ قبل الجمعة. والله هو يعني أنت لك في ذلك عذرك، أنت لك في ذلك عذرك، اغتسلت أم لم تغتسل فلا شيء عليك في هذه الحالة. نعم. المرأة التي تلد بالعملية القيصرية، نعم، عليها اغتسال مثل النفساء؟ هنا طبعا احنا كنا تكلمنا عن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. ايه الخارج؟ يعني كل شيء خارج من مني، مزي، هادي، بول، غائط، هذا هو الذي يكون فيه الغسل اغتسال الشيء. لكن لو انه فيه فتحة تحت ثقبة المعدة في هذه الحالة يعد ايضا كأنه نازل من المكان الذي يريده تحت ثقبة المعدة، لكن اي خروج من مكان اخر فلا شيء فيه. نجد مثلا المرأة التي تلد عن طريق القيصرية، هي يعني في هذه الحالة لأنه بينزل منها دم، بينزل منها دم أيضا عقب الولادة، فلا بد أيضا أن تغتسل من المولود لازم. يعني أنت عايز تقول لي أنه هي ما خرجش المولود من المخرج المعتاد، ما خرجش من المخرج المعتاد، هي الفتحة نفسها بيعد من الرحم نفسه، يعني هو خروج الولد بيخرج من الرحم نفسه بالفتحة التي يفتحها الطبيب، يبقى لا بد أن تغتسل. نعم. من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى والأجر والغنيمة فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.